الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. قال: باب العيوب في النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق، خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. قال المؤلف رحمه الله: باب العيب في النكاح. العيوب في النكاح تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عيوب مشتركة تكون في الزوج وتكون في الزوجة، كالبرص والجذام والأمراض المعروفة، ولكن المرض هنا يكون مرضا منفرا أو معديا أو مؤثرا على الحياة الزوجية. هذا المقصود هنا، المرض يكون عيبا في النكاح إذا كان مرضا منفرا، كالبخر مثلا أو كالبرص أو الجذام وأمثال هذه الأمراض التي تنفر الناس من الشخص، أو يكون هذا المرض معديا يعدي ينتقل، وأحيانا يكون المرض خطيرا ومعديا كمرض نقص المناعة الإيدز مثلا، هذا ينتقل لا شك وهو معدي، أو يكون هذا المرض مؤثرا على الحياة الزوجية كالعنة مثلا، كان يكون الإنسان عنينا أو كان يكون الإنسان عقيما، فهذا المرض، أو أن يكون الإنسان ضعيفا من ناحية الجنسية، هذه أمراض تؤثر على الحياة الزوجية. أما إذا كان المرض لا يؤثر ولا ينثر ولا يعدي فليس بعيب، لا يكون عيبا، يفسخ به النكاح. عشان الإنسان تكون الناس فيها أمراض كثيرة، فيها أدواء، لكن إذا كان هذا المرض لا يؤثر، كما لو كان هذا الرجل مثلا ضعيف البصر أو ضعيف السمع مثلا، فهذا لا ينفر ولا يؤثر ولا يعدي، فليس لأحد الزوجين أن يطلب بالفسخ في هذه الحالة، لأن هذا ليس عيبا في النكاح. وإذا اختلفوا في المرض هل هو عيب أو ليس بعيب، فحينئذ يرجعون إلى القاضي، المحكمة التي تحدد، لأنه أحيانا يكون عيبا مؤثرا، أحيانا المرأة أحيانا إذا كان بصرها ضعيفا قد يؤثر هذا على الرجل، رجل يريد خدمة، يريد امرأة تخدم في البيت، فهذه امرأة نظرها ضعيف، فحينئذ اختلفوا فالمرجع إلى المحكمة هي للتفصيل. القسم الثاني أن يكون عيبا خاصا بالرجل، أن يكون عيبا خاصا بالرجل، وضربوا له مثالا بالعنة، أن يكون الرجل عنينا. العنين هو الذي لا يقوى على إتيان النساء، ضعيف العنين هو الذي لا يقوى على تان النساء أو ليس له رغبة. القسم الثالث عيوب خاصة بالنساء، وضربوا لها أمثلة قالوا الرتق والفتق. قالوا الفتق هو الإفضاء بين سبيليها، أن يكون القبل والدبر يفضي هذا على هذا، وهذا عيب لا شك. والرتق قالوا أن يكون الفرج فيه لحمة، فيه شيء، فيه ورم يجعله ضيقا لا ينفذ فيه الذكر بأصل الخلقة، يعني هذا العيب يكون بأصل الخلقة لا يكون طارئا. أيضا هذا عيب، لأن هذا يمنع من الاستمتاع، وكذلك يظهر أنه يمنع من الحمل والولادة. فالمرأة إذا كان فيها عيب يمنع من الجماع أو يمنع من الحمل، إذا كان فيها مرض يمنع من هذا أو من هذا، يكون عيبا، يكون عيبا يلتصق به النكاح. وعلى كل حال العيوب كثيرة، والفقهاء ذكروا بعضها، عيوب مشتركة، عيوب خاصة بالرجال وعيوب خاصة بالنساء، وإن اختلفوا في شيء فالمرجع إلى القاضي الشرعي هو الذي يحدد. قال المؤلف رحمه الله: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، هذا مهم، لأنه إذا كان يعلم به ورضي وتزوج فليس له أن يفسخ، ليس له أن يفسخ. لماذا؟ لأنه قد دخل على بينة فليس له شيء. قال: كالجنون، الجنون معروف، والجذام، الجذام مرض أيضا منفذ ومعدي، والبرص، البرص منفر فقط، ونحوها، فله فسخ النكاح. إذا كان العيب في الرجل، المرأة لها أن تفسخ النكاح والعكس، وإذا كان العيب في المرأة الرجل له أن يفسخ النكاح. طيب، إذا كان العيب في الرجل لم تعلم به المرأة ولم يعلم به وليها، الرجل طلع في مرض، المرأة لم تعلم، الولي لم يعلم، فلها أن تفسخ النكاح ولو بعد الدخول، وليس للرجل شيء، يعني ليس له أن يقول أطالب بالمهر، لا، ليس لك شيء. مع أن الفرقة هنا حصلت من جهة المرأة، لكن هذا فسخ ليس بخلع، والفسخ هنا له سبب، أن الرجل خادعهم وخدعهم وغشهم، دخل بالمرأة وفيه هذا العيب الذي كتمه وأخفاه. فللمرأة أن تفسخ النكاح وأن تفصم عرى الزوجية، وليس للرجل درهم واحد أبدا لأنه غشهم. أما إذا كان العيب في المرأة فإن الرجل يفسخ النكاح ويأخذ حقه كاملا لأنه غش. يرجع في هذه الحالة الرجل، يرجع على من غره، على من غره، والتغرير هنا بمعنى كتم العيب، الذي غره يعني الذي كتم عنه العيب، سواء الزوجة سواء الولي أو أي أحد، أبوها أخوها ابن عمها إلى آخره، هذا الذي غشه وغره وكتم عنه العيب هو الذي يدفع له المهر، يدفع له ما أنفقه. قال الشيخ: فله فسخ النكاح، وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة. إذا وجدته عنينا لا يقوى على الجماع، أجل إلى سنة يبقى سنة كاملة، تتركه المرأة سنة كاملة. لماذا؟ قال العلماء لأن الإنسان أحيانا يتأثر بالجو، بعض الناس في فصل الشتاء البارد لا يستطيع ولا يقوى على الجماع، فهذا يترك، ربما هذا الضعف الذي أصابه بسبب الجو فيترك حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فصل الصيف وفصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الخريف. فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يزل عنينا ضعيفا فمعنى ذلك أن هذا عيب في أصل خلقته وليس لأمر خارجي، هو نفس الرجل ضعيف رجل مريض وليس لأمر خارجي. مع أن هذا الكلام يعني في نظري أنا فيه نظر أن يؤجل سنة. طيب لو كان الرجل في فصل الشتاء يضعف جنسيا ما يقوى على الجماع، وفي بعض البلاد فصل الشتاء يمتد إلى 6 أشهر أو إلى 7 أشهر وربما أكثر، فهل نقول للمرأة في هذه الحالة أن الرجل يبقى عنين لا يقوى على الفراش 7 أشهر أو 6 أشهر وأنت تصبرين على ذلك؟ الجواب لا أبدا، هذا يعتبر عيب. كونه يبقى 6 أشهر ما يقوى على الجماع هذا لا شك عيب، لها للمرأة أن تفسخ النكاح والله المستعان. إن هذا ما في دليل عليه تأجيل إلى سنة، يعني المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل، ينظر القاضي ويجتهد فيها في هذه المسألة. قال فإذا مضت وهو على حاله فلها الفسخ، إذا مضت السنة والرجل على حاله فلها الفسخ، لأنه ثبت أن الرجل هو مريض في أصل خلقته وليس لأمر خارجي. نعم كما تقدم. قال وإن عتقت كلها، وإن عتقت كلها يعني المرأة وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراق، إذا المرأة عتقت كلها وزوجها رقيق يقال لها لك الخيار، لك أن تبقي مع هذا الرجل ولك أن تفسخ النكاح، إنك حرة. في حديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. بريرة تقدم حديثها معنا في كتاب علوم الأحكام، لما عتقت بريرة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى مع زوجها مغيث وبين أن تفارقه، فاختارت المفارقة، ومغيث كان يحب بريرة حبا عظيما حتى أنه كان يبكي يسير في سكك المدينة ودموعه على خده لفراق بريرة ومن الحب ما قتل، حتى إنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الشفاعة أن يشفع له عند بريرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بريرة يكلمها في مغيث، فقالت يا رسول الله تأمرني، يعني هل هذا أمر منك أن أرجع إليه؟ فقال لها النبي لا إنما أنا شافع، هذا ليس أمر، ليس أمرا لأنك أنت مخيرة، وإنما أنا أشفع، أشفع لهذا الهائم الذي هام بك، يعني هذا المعنى، يعني هذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالرجل يشفع له عند بريرة. فقالت رضي الله عنها لا حاجة لي فيه، إذا كانت مثلا شفاعة والأمر بيدي ما لي حاجة فيه، وتركته يعني انفصلت عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، قال لها يا عائشة ألا تعجبين من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ هذا يقول يعني شيء والله يعني يتعجب منه أن الرجل يحبها ويهين بها وهي ما تحبه تبغضه، لذلك اختارت أن تفارقه، والله المستعان. حديث بريرة هذا فيه فوائد كثيرة، متعلقة بالبيع، متعلقة بالعتق، متعلقة بالنكاح، متعلقة بالطلاق. بعض العلماء صلى فيه تصنيفا واستخرج منه 400 فائدة، 400 مسألة من الحديث. منها هذه المسألة التي معنا، أن المرأة تخير إذا عتقت وكان زوجها رقيقا. قال: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. إذا وقع الفسخ قبل الدخول، إذا اكتشف الزوج العيب قبل الدخول ينفسخ النكاح، ما في مهر. ليش ما في مهر؟ ما دخل الرجل. وكذلك المرأة إذا اكتشفت العيب قبل الدخول كذلك تفسخ النكاح وليس لها شيء. لماذا؟ ما دخل الرجل. فهنا الشيخ يقول: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. لكن الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله في شرحه على الزاد يقول في هذه الحالة الثانية، إن المرأة إذا عقد عليها الرجل واكتشفت بعد العقد عيبه يقول لها نصف المهر. لماذا؟ قال: غرها وخدعها هو، فلها نصف المهر. ويظهر الله أعلم أن المسألة هذه في اختلف فيها المرجع فيها للمحكمة إلى القاضي، هو الذي يفصل، مع أن المعتمد في المذهب أنه لا مهر، وإنما المهر يكون هو الطلاق. أما الفسوخ، إذا كانت الفسوخ قبل الدخول لا مهر، لا من جهة الرجل ولا من جهة المرأة. قال: وبعده يستقر. بعد الدخول يستقر المهر، يثبت على الرجل. فإذا كانت الفرقة من جهة الزوجة، يعني الزوجة هي التي اكتشفت العيب، الرجل هذا فيه عيب، فحينئذ ليس له شيء أبدا، ليس له أن يقول مالي مالي، لأنه خدعه. والمرأة هنا محسنة، وما على المحسنين من سبيل. من المسيء؟ المسيء الرجل، هو الذي عليه السبيل، والمرأة ليس عليها سبيل لأنه خدعها وكتم العيب، فليس له درهم واحد كما تقدم. طيب، إذا كانت الفرقة من جهة الرجل، الرجل هو الذي اكتشف العيب في المرأة وفسخ النكاح، ليس له أن يسترد المهر منها، ولكن يرجع على من غره، يذهب إلى الذي غره وكتم عنه العيب يطالبه بالنفقة. هذه امرأة مثلا فيها برص، فيها برص مخفي ما يظهر، يعني ليس في الوجه، ليس في اليدين، ليس في القدمين، في موضع أخرى في جسمها ما يظهر. الرجل نظر إليها، يعني جاء مثلا ابن عمها لهذا الرجل وحسن له المرأة وزينها، فجاء الرجل هذا ونظر إليها النظر الشرعية، فنظر إلى وجهها، إلى شعرها، إلى ذراعيها، أعجبته، فلما دخل بها كشف أن فيها مواضع فيها هذا العيب، حينئذ يفسخ النكاح. طيب، مهره الذي دفعه، النفقة التي دفعها، الهدايا، النفقات هذه كلها ممن يأخذها؟ هل يأخذها من المرأة؟ الجواب لا، وإنما يأخذ المهر ممن غره. من الذي غره هنا؟ ابن عمها، هو الوسيط، هو الذي زين له المرأة وكتم العيب وهو يعلم. لذلك العلماء يقولون المغرر هنا هو الذي يكتم العيب، لأن ابن العم هذا أحيانا طبعا هو نفسه ابن العم ما يعرف العيب، شفتم؟ يعني قد يكون ابن العم هذا فعلا ما يعرف العيب، ما نظر، ما يعرف، يعرف أن المرأة مناسبة لكن ما يعلم ما فيها من العيب. من الذي غر ابن العم؟ قد يكون أبا المرأة أو أخ المرأة أو المرأة نفسها. إذن الذي علم العيب وكتمه هو الذي يتحمل، هو الذي يتحمل النفقات ويرجع عليه الزوج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.